يقول السائل أحسن الله إليك: هل في هذا البيت خطأ عقدي؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ نعم، بل فيه خطأ عقدي خطير جدا، فينبه قائل هذا البيت، لأنه ربما أنه لم يفقه المعنى الذي يشير إليه أو الذي يدل عليه البيت. البيت بقوله هل في الوجود سواه، أو هل إيه هذا البيت؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا هو القول بوحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي وابن الفارس بن سبعين والفارابي وغيرهم من زعماء الاتحاديين القائلين بأن العبد رب والرب عبد، وأنه لا حقيقة لهذا الوجود إلا لله عز وجل. فكل ما تشاهده وتراه وتحسه وتذوقه وتلمسه هو الله عز وجل. وقد قرر أحد المنظرين، أحد الكتاب الجهلة في هذا العصر، ذلك عند قول الله عز وجل عند سورة الإخلاص في تفسيره المسمى بإظلال القرآن، وكذلك عند قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينه. فهذا القول أعظم من قول فرعون القائل: أنا ربكم الأعلى، أخطر منه. ولذلك يقول ابن عربي نفسه، يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون قد توصل إلى الحقيقة التي لم يتوصل إليها من؟ موسى عليه السلام. والقائلون بوحدة الوجود موجودون إلى يومنا هذا، ومنهم مصطفى محمود الذي يقرر دائما من خلال مكاشفاته العلمية أن كل شيء يرى هنا هو الله، وبعض الناس ينخدعون به وببهرجته. فلننتبه لهذا، فإن هذا القول يعلم صاحبه، أو هذا البيت يعلم صاحبه وينبه، فإن رجع وإلا فهو من القائلين بهذا الأمر، والعياذ بالله. نعم. يقول